السلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعلى فهذه سورة القرآن تلك السورة المكية التي نزل صدرها الآيات الأولى منها في أول بل هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي وهو في غار حراء وتركز في هذه الدقائق على جزء من هذه السورة يبين مدى المعاناة التي كان يعانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة ومدى التضييق الشديد عليه حتى في عبادته لله عز وجل. فهذه المسألة حقيقة شخصية لها وذلك أنه كما ورد في الصحيح والزيادة ورد في السنن أن أبا جهل قال يوما لمن حوله في ناديهم يعني في مكان اجتماعهم ما بال محمد يعفر وجهه لربه بين الظهر يعني خلاص وصل به الجرأة أن يصلي لربه بين الظهر ونحن براء ثم قال واللات والعزى لأن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة بعد اليوم لأطعن رأسه بقلم. وجاء في السنن أنه قال ولا أدهن رأسه بحجر يعني أضربن رأسه بقلم فأحطمه وهو الشرك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي أراد أن يبين أنه على قدر ما توعد به وأنه ليس يعني أقل من أن ينكب وعيده في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفذ وعيده فيه. فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل حجرا يريد أن يصيبه به فما إن وصل إليه حتى ألقاه ثم عاد منتقع اللون يعني مصفر الوجه يتقي بيديه كأنه يدفع بهما شيئا. فقيل له ما لك يا أبا الحكم لم لم تفعل ما توعدت به محمدا؟ قال واللات والعزى لقد رأيت خندقا عظيما بيني وبينك خندق الحفرة الكبيرة. جاء في بعض روايات الحديث أنه قال ورأيت فحلا يعني جملا عظيما لم تر عيني قط مثله ورأيت أجنحة لو دنوت منه لتخطفتني. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ يعني بلغه ما قال عدو الله قال والذي نفسي بيده تلك الملائكة يعني أرسلها الله لحمايته عليه الصلاة والسلام ولو دنا مني لتخطفتني. ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يثبت وألا يبالي بانه وعيد أبي جهل وأمثاله فالله خير حافظ. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى يعني أرأيت إن كان هذا العبد على الهدى أينهى مثل هذا العبد عن الصلاة يعني أيكون شعار أبي جهل حينئذ شعار إخوانه من قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وشعار فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فمثل هذا يوم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى يعني أكان ذلك بسبب تكذيبه وإعراضه ألم يعلم بأن الله يرى فيعمل من ذلك حسابا ويستعد لإلقاء ربه بالإيمان والعمل الصالح. قال الله كلا لئن لم ينتهي يعني عما هو مصمم عليه وعما هو سابر في غيره فيه من الكفر لنسفعا بالناصية يعني لأخذنه أقبل شديدا بمقدم رأسه. لماذا مقدم رأسه؟ أولا إذا أخذ الشيء بمقدم رأسه فإن تلك الأخذة أخذة شديدة لا يمكن للمأخوذ أن يملك لنفسه بعدها شيئا. ثانيا وصف الله هذا المكان قال ناصية كاذبة، ناصية كاذبة خاطئة. ناصية يعني هي مقدر الرأس هذه، وصفها الله بأنها كاذبة وبأنها خاطئة. ولهذا يقول علماء التشريح في العصر الحاضر إن هذا المكان فعلا هو مكان مسؤول عن الأخلاق في الإنسان. يعني هو ده المكان الذي هو مسؤول، فصل الدماغ الأمامي هذا هو المسؤول عن الصدق أو الكذب وعما يستتبع ذلك من الأمانة والخيانة والأحداث. لك ده المكان الذي يتخذ به العبد قرارا بأن يكون صادقا أو أن يكون كاذبا أو أن يكون على هنا أو أن يكون على هنا. ولهذا وصف الله عز وجل هذا المكان بهذا الوصف، ولم يقل يعني هو كاذب وخاطئ، لأننا وصف هذا المكان ووصف للمكان وصف لصاحبه. يعني هو بسبب يعني هذا المكان الذي ينبع منه كاذبه هو كاذب خاطئ وناصيته كاذبة خاطئة. ثم هدله الله عز وجل لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتهددني وأنا أكثر منك نبيا، مش عارف أنا مين ولا عندي إيه ولا حواليا، يعني من إذا قلت ابتدروا أمري وفعلوا ما أمرهم به، قال الله فليدع نابية سندع الزبانية، يعني لأخذه إلى النار. الزبانية ملكة ملائكة النار رسول الله وخزنة جهنم. سندع الزبانية، سميت زبانية لأنها تزبن العبد يعني تدفعه بقوة إلى النار مكبكبا على وجهه، ولا كرامة، ولا كرامة للمدفوع أو للمأخوذ أو للمرضى به في النار. سندع الزبانية كلا لا تطعم واصبر واقتنب، فإن هؤلاء مهما بلغت قوته وقوة ناديه فإنه لا يقوم للواحد منهم أن الملائكة في النار قائم. قال الله عز وجل عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد صدق الله عز وجل وعده ونصر جنده ونصر عبده وأعز جنده، وهذا من أحزاب وحده. قتل أبو جهل شر قتله، وذبح ذبح الدواب والأنعام، وألقي في القليب بدي وسحب على وجهه، ثم نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلى قدره ورفع راية دينه. أسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وكتابه وعباده المبتلين وأن يعلى راية الحق والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وآله وصحبه أجمعين.